أكيد مكملين معكم مستمعينا بلقاءاتنا وبفقراتنا، وأكيد هلأ مع الفقرة الرياضية اليوم رح تكون أيضا بانوراما لمجمل نشاطات دائرة التربية الرياضية المدرسية مع الأستاذ محمود درغلي. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، كل عام إن شاء وأنت الله بخير. وأنتم بألف خير. إن شاء الله السنة القادمة تكون خير على الجميع، يا رب يا رب، والله وتحملكم يحمينا كمان كل الخير لكم. البلد وقائد البلد والجيش العربي السوري. لولا هون ولولا تضحياتهم نحن طبعا ما فينا عم نقوم بنشاطاتنا أكيد الرياضية. أكيد. إذا بدنا نبدأ معك يعني بأهم النشاطات اللي كانت على مدار العام مع التربية الرياضية، شو هي أهم النشاطات؟ شو كانت هي أهم الإنجازات؟ نعم، شو تطلعاتكم كمان؟ خلينا نبلش واحدة واحدة. النشاطات طبعا كتير. إذا بنبدأ بموضوع عنا ثلاث أقسام لإلى موضوع البطولات الفرعية، موضوع البطولات المركزية، موضوع الدورات المركزية والدورات الفرعية، بالإضافة إلى موضوع مركز القبول المعاهد الرياضية، وبالإضافة إلى موضوع المهرجانات واللقاءات الودية. بقى نحن عندنا أربع أقسام ممكن أو مواضيع. نحن نبدأ بالبطولات ممكن شوي. نعم. اليوم شو حققت دائرة التربية نعم، نحن المدرسية؟ كبطولات فرعية نحن بدينا بإقام السنة الماضية طبعا أقمنا بطولات بالألعاب المنهجية العشرة، ألعاب قوى على مستوى المناطق على مستوى المحافظة. طبعا بطولة كرة سلة، بطولة كرة طائرة، بطولة كرة قدم، ريشة، شطرنج، وختمناها ببطولة السباحة الشتوية اللي هي أول مرة تقام كبطولة شتوية بال 2017، بطولة مدارس طرطوس للسباحة. بنحكي بموضوع الدورات الفرعية. طبعا احنا السنة الماضية أقمنا اللقاء مع جميع كوادر الرياضة المدرسية في المناطق، وعلى هامش هذه اللقاءات أقمنا دروس توضيحية بالتعاون مع شعب التوجيه الرياضي. طبعا نتوجه لهم كل الشكر للأستاذة الموجهين وعلى رأسهم الأستاذ عبد اللطيف عيشي. طبعا بعد الاجتماع مع الكوادر اليوم الذي يليه كان تكون في درس توضيحي لطريقة اعطاء درس الرياضة، درس التربية الرياضية بشكل مطور او بناء على المناهج المطورة الحديثة. بعد هاي اللقاءات طبعا اقمنا دورات فرعية لألعاب القوى على جميع هذه المناطق. كلفنا محاضرين، ونحن كمان نعتز بمحاضريننا اللي هن مدرسين تربية رياضية ومدربين منتخبات وطنية باتحادات الألعاب اللي هن موجودين فيها. انتهينا من هذه الدورة وبدأنا موضوع بطولاتنا الفرعية لجميع الألعاب المنهجية اللي صارت على فصلين، فصل الأول وفصل الثاني. ضمن هذه النشاطات استضفنا ثلاث دورات مركزية. دورة مركزية في الشطرنج للمدرسين والمدرسين مساعدين، كانت على قسمين، عشر أيام دورات أيام. للكوادر يعني نعم، بالشطرنج، بكرة القدم للصالات، وبالجمباز. نعم، والهدف منها نعرف كلنا أنه تأهيل وصقل مدرسينا ومدرساتنا من أجل المناهج المطورة الجديدة. فإذا بطولات سواء فرعية ودورات مركزية وفرعية أيضا. وفي عنا أيضا مهرجانات كان عندكم مشاركات. مهرجانات أقمنا مهرجان بالتعاون مع الاتحاد العربي السوري للدراجات. كتير كان له صدى جيد وحضور جماهيري، إن كان رسمي وإن كان على مستوى أهالي الطلاب والطالبات التلاميذ المشاركين. هو نوع من التشاركية من أجل نشر ثقافة الدراجات تحت عنوان كان بيئة صحية، صحة قوية. وكتير كان وتم توزيع جوائز وميداليات للفائزين. على المنحة الثانية كمان أقمنا مهرجانات لألعاب القوى للصغار. بدأنا بأبعد منطقة القدموس على مرحلتين يومين بالتعاون مع الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى. طبعا الهدف من المهرجان هو كان نشر ثقافة ألعاب القوى والاهتمام بالرياضة الريف، لأنه مثل ما نعرف نحن أنه الريف يوجد فيه خامات كثيرة. كيف اليوم بتقيم نشاط الريف سواء بانياس يلي كانت فترة من الفترات كان عندك عتب عليهم، ونوم اليوم كيف قدموه صافتها بانياس؟ لا بانياس رجعت، هلا رجعوا تفاعلوا معنا السنة وأقمنا هلا بدنا نذكر طبعا انا قادم لك من بطوله نهائي المنطقه الاولى للدوري الرياضي الطليعي المدرسي اللي صارت بين مدرسه ابي فراس الحمداني ومدرسه الرادار، وانتهت بفوز مدرسة أبي فراس الحمداني 4-1. كان كتير حضور جماهيري ومن أهالي الطلاب ومن الطلاب، وكتير كان يعني حقق اللقاء الهدف يمكن الاجتماعي. وأنت بيكون في حضور رسمي أيضا، يمكن بيكون في تشجيع أكثر. كمان كان في حضور من شعبة المدينة ومن رئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين، الرفيق إياد أحمد أمين شعبة المنطقة الثانية، بالإضافة إلى أمين فرع الطلائع الأستاذ عيسى عويجان، وبالإضافة إلى مكتب الرياضة بفرع الطلائع الرفيق إياد علي، ودائرة التربية الرياضية ممثلة عن تربية طرطوس. هذا النوع هذا متابعة حلو. نعم لا هذا إجت بناء على توجيهات من القيادة القطرية طبعا. نعم الزيارة الأخيرة لسيادة اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي، وجهنا بالاهتمام بالحلقة الأولى، وهي تفعيلا لهذه التعليمات طبعا تم إقامة الدور الرياضي الطليعي المدرسي، وبدأنا بألعاب بكرة القدم وكرة الطائرة. حلو. وهذا الشيء يعني كتير للمرة الأولى يتم تفعيل عمل دائرة التربية الرياضية مع المنظمات في المرحلة الأولى مع منظمة طلاء البعث، وإن شاء الله في المرحلة الثانية مع اتحاد شباب الثورة. حلو كتير، الله يعطيكم ألف عافية. أكيد يعني عملكم مستمر وبقوة. خلينا نحكي، حكينا خلال السنة عن المنهاج كثيرا. اليوم المنهاج بال 2018 شو وضعه؟ نحن طبعا بال 2017 شاركنا من كدائرة التربية الرياضية بسبع كوادر في إعداد المناهج المطورة. كنت أنا والأستاذ عبد اللطيف عايشي بمناهج الثانوي، زملائي المدرسين كمان المميزين كانوا في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الأولى كمان كان يعني تقريبا تمثيل طرطوس ضمن الكوادر الموجودة بالمناهج كان تقريبا من 7 إلى 8 مدرسين ومدرسات. طبعا نحن أنهينا المرحلة الأولى للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، وسوف يتم دعوتنا للبدء بالمرحلة الثانية للصفوف الثاني والخامس والثامن والحادي عشر، وإن شاء الله رح يصدر دليل معلم لمدرس التربية الرياضية. يعني رح يكون مع بداية الألفين دليل معلم وليس كتاب أنشطة للطالب. نعم. نحن من أجل أنه تخفيف عبء شوي مشان الطالب ما يكون عنده في نتايته كتير كتب وكذا. أكيد بأكد لك أن الطالب مهدود كتبه من كتب الموجودة بالحقيبة المدرسية. أكيد في نقطة كتير مهمة ولازم نضوي عليها، خطوة الحلوة والرائدة لكم هي مراكز القبول للمعاهد الرياضية. هي للمرة الخامسة على التوالي تفتتح مديرية التربية طرطوس ودائرة التربية الرياضية بالتعاون مع وزارة التربية مركز وزاري للقبول لجميع المعاهد. هذا المركز هو فائدة له الفائدة لطرطوس قبل المحافظات الثانية، لأنه نحن بهدف توطين مدرسين التربية الرياضية مشان المناطق التي يوجد فيها شواغر كثيرة. نتمنى كنا بالفترة ومن خلال إذاعتكم الكريمة نادينا أغلبية أعزائنا الطلبة خريجين الثانويات العامة والأدبي والفني في حال حصوله على تفوق رياضي أنه يشرف لعنا على مركز القبول. وإن شاء الله كان السنة الأقبال والله كان شوي ضعيف في شوي كان أعداد قليلة قياسا بالسنوات الماضية، وإن شاء الله نحن مستمرين بهذه الخطوة. نعم إن شاء الله، ونحن بحكم أنه في ترهل شوي بعمل مدرسين التربية الرياضية، سيد وزير التربية بطلب من سيد مدير التربية بنوجه لهم كل الشكر. طبعا كمان المرة الثانية السنة التالية على التوالي حصلنا على موافقة بتعيين 100 وكيل صحيح اختصاصيين تربية رياضية. كمان هي النقطة لازم كنا نحن 100 وكيل يعني لمدة سنة سنوية بعقد ومياومي خلال الفصل الأول والثاني. وهذا يتم تجديدها سنويا ولا كيف الرؤية؟ الرؤية حسب الشواغر، نحن نخاطب الوزارة ويتم موافقة على تعيين 100 وكيل اختصاص تربية رياضية لسد الشواغر الموجودة في المحافظة إن كان ريفا أو من مناطق طبعا. نعم. من عددها معروف في المناطق التربوية. نعم كان نعم. من كان لك مؤخرا يعني زيارة بدمشق دورات تحكيمية. نعم. تدريبية صقل. تدريبية. هذا الشق له علاقة مع التعاون مع اتحاد الكاراتيه. نعم. بس قبل ما نحكي فيهم نحن بدنا نحكي عن اللقاءات الودية اللي أجريناها بين مدرسين التربية الرياضية بين طرطوس واللاذقية. نعم. وبعد توقف 6-7 سنين بين مدرسين تربية درعا وتربية طرطوس بكرة السلة. يعني هاي كمان شوي إعلاميا بجوز ما أخذت صدى بس نحن أخذنا كنا مضيافين لإلون ونبسطوا كتير بعد توقف 7 سنين فريق تربية درعا مدرسين يجوا لعنا طرطوس ضمن أعياد تشرين والتصحيح وعملنا لقاء بكرة السلة وكتير وكان الفائز الفريقين طبعا بهذا اللقاء لأنه كتير كانت أجواء حلوة وجميلة وفي ناس إلى 7 سنين ما شافت زملائها بالعكس كتير وبالإضافة نحن اللقاء مع اللاذقية كان ذهاب وإياب بالذهاب لعبنا هون بصالة السوداء بكرة الطائرة وبالإياب لعبنا كرة قدم وفزنا نحن بالطائرة هون غلبونا بكرة القدم مهم يعني ترجع النشاط الرياضي هذا أهم شيء إذا بدي أسألك أستاذة محمود أهم الصعوبات اللي تجاوزتوها خلال هالسنة أكيد كان عندكم كتير صعوبات عرقلت شوي يعني نشاطكم نعم هلأ صعوبات بالعمل إجباري أي كادر بده يعمل بده يكون في صعوبات بعمله أول شيء موضوع نحن كان عندنا دورة باللاذقية انتهت من 20 يوم اللي هو موضوع حصة النشاط الرياضي حصة النشاط الرياضي قليلة ما عاد تكفي يعني الأجور الحكام ناقشنا فيها موضوع أجور الحكام أجور المدربين قيمة الحصة والأدوات الرياضية اللي نحن ممكن نزود مدارسنا الضعيفة ماديا بأدوات رياضية مشان تفعيل درس التربية الرياضية بالطرق الأمثل نحن تم رفع مقترح بجميع المشاركين في هذه الدورة المركزية التي أقيمت في اللاذقية وإن شاء الله يتم يعني بس تنحل موضوع قصة النشاط الرياضي وحصته أمور الاستكمالات الثانية إن شاء الله يعني ممكن يلتقى لحل بموضوع تفعيل درس التربية الرياضية بالطريقة الأمثل نعم أكيد بتكونوا عم تحضروا دائما عودتونا بشي جديد بشي نعم. نوعي كتربية نعم. مدرسية في شي نعم. عم تحضروا له جديد نوعي بالتربية المدرسية نعم هلأ نحن بلشنا ببطولاتنا العام 2017-2018 وهلأ بحكم أنه نحن بانتهاء عام العام 2017 وبداية العام 2018 سوف نستكمل بطولاتنا الفرعية وسوف نقوم بتجهيز منتخباتنا المدرسية للمشاركة بالبطولات المركزية نعم. العام الفائت كانوا ضيوفك إذا بتذكري فريق كرة الطاولة المدرسي اللي طرطوس أحرز المركز الثالث على مستوى مدارس القطر نعم. وألعاب القوى إن شاء الله السنة ضمن خطة الوزارة كمان من أحد مقترحاتنا أنه تكون الخطة واضحة من بداية العام مشان نجهز منتخباتنا بشكل أفضل ومن ما يصير في يعني مفاجأة باللقاءات يعني نعم. نحن إن شاء الله بالفصل الثاني قادمين على بطولات مركزية وإن شاء الله راح يكون لطرطوس نصيب في يعني. إحراز النتائج بالألعاب المختلفة اللي ممكن نشارك فيها أكيد الله يعطيكم ألف عافية وكنت حضرتك بدورة المدربين بلعبة كارتيه بدمشق هذا الجانب له علاقة بالرياضة الأهلية نعم. كونه نحن كمان نوع من التعاون بين وزارة التربية تعاون. والاتحاد الرياضي العام وبحكم أنه أنا رئيس دائرة التربية الرياضية وتسميتي باتحاد الكاراتيه رئيس لجنة مدربين سوريا للكاراتيه أقمنا دورات تصنيف للمدربين على 3 مراحل المرحلة الأولى كانت في السويداء والمرحلة الثانية في اللاذقية والمرحلة الثالثة في دمشق الهدف من الدورة هي صقل مدربينا بعلم التدريب الرياضي الحديث بعلم النفس بالتغذية بالمنشطات بطريقة أعطاء تدريبات الصحيحة للأطفال برياضة الكاراتيه بالإضافة إلى الأخطاء توحيد نموذج موحد لآلية التدريب مشان ما يصير في اجتهادات. يعني نحن مدرب خلص لازم التكنيك المعين فني أو مهارة تعطى على الشكل التالي مشان لا يصير في اجتهادات ويصير في تبعات أخطاء فنية أو أخطاء مهارية طبعا. ونتشكر اتحاد الكاراتيه برئاسة الأستاذ جهاد ميا طبعا كتير يعني كتير متابع لنا. وانتم ما شاء الله متعاونين بكل الجوانب. نحن طبعا جاهزين هاي رسالة نحن منقدمها طبعا. الموضوع علم التدريب الخاص بالكاراتيه موضوع كتير كل يوم في شيء جديد. للأسف مدربينا يعتمدون على التدريب مثل ما كان يدربون مدربون. نحن الاتحاد الأسبق اتحاد كاراتيه هو الاتحاد الأسبق بظن اللي فتح مجال للأكاديميين إنه يكونوا موجودين معه بكادر العمل. ونحن صرنا مأهلين تقريبا أكثر من 100 مدرب حاليا. وفي عنا تصنيفات دي سي بي اي وبعدين مدرب أولمبي. شو فينا نقدم نحن للمدربين معلومات خاصة بلعبة الكاراتيه يستفادوا منها ويصيروا قادرين على قادرين على أنه يحطوا برنامج تدريبي وخطة تدريبية يعني تقتصد من الجهد ومن المال ومن الوقت. نعم. يعني الهدف هو الاقتصاد بالجهد والمال والوقت من خلال تدريب علمي منظم. نعم. وبالإضافة بيصير الحصول على الإنجاز بطريقة أسرع. أكيد أستاذ محمود يمكن هذه الدقائق غير كافية لنحكي عن حصيلة عام، ولكن هي كانت أبرز النقاط توقفنا عندها لعملكم سواء بطولات أو دورات أو مهرجانات أو صعوبات يمكن هيك مرقنا عليها سريعا. نحن بالنهاية رهاننا على المدرس النشيط بصراحة. المدرس طبعا لما نقول مدرس يعني بنحكي عن المدرس والمدرسة بقدر ما بيكون تفاعل المدرس التربية الرياضية، لأنه هذا الجيل بالنهاية هو أولادنا. نحن بسمة الفرحة تبعيتنا والبسمة تبعيتنا لأن أثناء انتهاء درس التربية الرياضية هو المكسب. وكل مدرس تربية رياضية صار بيعرف إنه أنت لما عم يعني لما عم نحن عم نفرغ طاقات هذا الجيل بأسلوب بشيء مفيد ونوع من حمايته من تشوهات القوام من موضوع تفريغ طاقاته وتوجيهها باتجاهاتها الصحيحة. نحن هذا والبناء جيل قوي هو اللي هو الهدف رقم واحد. نعرف نحن من خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الأخير السيد وزير التربية طلع صرح أنه سوف يتم إعداد لجنة لتطوير الرياضة المدرسية على مستوى القطر، وأنه الهدف الأول لوزارة التربية هو إعداد جيل قوي ذهنيا وبدنيا من أجل يعني التصدي لكل المحاولات اللي ممكن تتعرض لها سوريا إن شاء الله. الله يحمي البلد وجميع القائمين على البلد. أكيد بدنا نعايدك بكادر أموج، نقول لك كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله يا رب تكون السنة الجديدة كلها خير سواء على صعيد العمل أو على صعيد العائلة. كل عام وأنت بألف خير. أنتوا بألف خير ونعايدكم طبعا. شهدتنا مجروحة فيكم كادر إذاعة أمواج أف أم، متابعين جدا لنشاطاتنا لجميع المبادرات اللي احنا ممكن نقوم فيها. نحن متوجه لكم الشكر وإن شاء الله 2018 سنة خير. بس نحن مكملين بالنصاعة الرياضية كل خميس وبتمنى أكيد التعاون. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أكيد بدي أشكرك رئيس دائرة التربية الرياضية المدرسية بطرطوس الأستاذ محمود درغلي. أكيد مستمعينا أكيد هالأغنية من كادر العمل للأستاذ محمود درغلي. شكرا لك مستمعينا، كنا اليوم بحصاد وفي بانوراما سواء سياسية ورياضية. أكيد مستمعينا لهم تكون خلصت فقراتنا، وأكيد لكم كل عام وأنتم بألف خير. رافقتنا أكيد بفترة طرطوس زملائنا بالرد الهاتفي هناء ديوب وعسى صوت زميلتنا ميس سليمان. وأكيد كانت معنا مساعدة بالإخراج منار عيسى. وأكيد بالإخراج دائما رودينا سليمان. وأكيد رافقتكم من داخل الاستديو معها يوسف، كنت معكم على مدى ساعة ونصف من الوقت. خلونا سوا نرجع للزملاء باللاذقية. إلى اللقاء.